لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ويبين إثباتها قوله إلا الذي فطرني، وهما معا في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ثم ذكر المصنف أركان الإيمان، والإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما معنى عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إيمانا، والآخر معنى خاص وهو إيش؟ الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيمانا. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان أو أحدهما. وللإيمان شعب كثيرة، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له. واختلف في عدد شعب الإيمان لاختلاف لفظ الحديث الوارد في الصحيحين، فعند البخاري 60 شعبة، وعند مسلم 70 شعبة، وعنده لفظ ثالث 60 أو 70 شعبة. كم صار اللفظ؟ 63 70 والشك. والمحفوظ من هذه الألفاظ هو اللفظ الأول وهو لفظ البخاري 60 شعبة. وأعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي تنحية الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، ثبت هذا في حديث أبي هريرة عند مسلم وأصله عند البخاري. وشعب الإيمان 3 أنواع، أولها شعب قولية كقول لا إله إلا الله، وثانيها شعب عملية كإماطة الأذى عن الطريق، وثالثها شعب قلبية كالحياء. وجمعت أنواع شعب الإيمان في حديث أبي هريرة المذكور، وجمعت أنواع شعب الإيمان في حديث أبي هريرة المذكور. وأركان الإيمان 6، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ورأس ما تنبغي معرفته والعناية به هو معرفة القدر الواجب المجزئ من الإيمان بكل واحد من هذه الأركان، فكل ركن منه قدر واجب على كل مسلم ابتداء. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا العبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى، هو الإيمان بوجوده ربا مستحقا العبادة له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل على الأنبياء بالوحي بأمر الله، وأن منهم من ينزل على الأنبياء بالوحي بأمر الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل، الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من الرسل كتبا هي كلامه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، وأن خالقهم وأن خاتمهم هو محمد صلى الله عليه وسلم والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بأن الله يبعث الناس يبعث الخلق في يوم عظيم. الإيمان بأن الله يبعث الخلق في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاتهم فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء أزلا، من خير وشر أزلا، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه فهذه الأقدار المذكورة أقدار واجبة لا يثبت للعبد اسم الإسلام إلا بها. فلو أن أحدا اسمه محمد ينتسب إلى الإسلام سئل عن الملائكة فقال لا يوجد شيء اسمه الملائكة، فهذا صحيح إسلام أم غير صحيح؟ غير صحيح، لأنه فقد ركنا يقوم به دينه من أركان الإيمان وهو الإيمان بالملائكة. فإن سئل عن الملائكة فقال نعم الملائكة خلق من خلق الله، صار إيمانه إيش؟ صحيحا، فإن قيل منهم جبريل فقال لا أدري ما أعرفه، فإن إيمانه يكون صحيحا، لأن هذا ليس من القدر الواجب المجزئ. فإن تليت عليه الآيات وذكرت له الأحاديث التي فيها جبريل صار إيمانه باسم جبريل في الملائكة واجبا، فالقدر الواجب المجزئ المتقدم يلزم ابتداء ووراءه قدر واجب مع بلوغ الدليل ووراء هذا القدر قدر غير واجب مما لا تتبين فيه وجوه الأدلة ويتعذر الترجيح منها على عموم الخلق. فمثلا لو أن عاميا من المسلمين سألته عن الملائكة فقال نعم خلق من خلق الله، فقيل له هل منهم جبريل؟ قال نعم نسمع في القرآن جبريل فقيل له هل جبريل يموت أو لا يموت؟ قال الله أعلم ما أدري عنه. فإيمانه صحيح فإن هذا واحد من بعض الأخوان اللي تنمرون بالعلم جاب كتاب الإكليل وقال شوف آخر الفصل هذا في الإكليل للسيوطي مسألة في موت جبريل وذكر خلاف أهل العلم والأدلة وقراها عليه، قال والله يا ولدي ما أدري وش تقول. إيمانه صحيح ما يضره جهله بهذه المسألة، لأنها ليست من المسائل الواجبة ابتداء ولا المسائل الواجبة مع بلوغ الدليل، وإنما هي من فروع مسائل الإيمان التي تستحب لمن كان معتنيا بمسائل الاعتقاد أن يحيط بها علما وبكلام أهل العلم ولو لم يترجح له شيء في ذلك. ثم ذكر المصنف المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان، والإحسان منه ما يكون من الخالق مع الخالق ومنه ما يكون مع المخلوق، والمراد هنا الإحسان مع الخالق ومتعلقه إتقان الشيء وإجادته وله معنيان وله في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إحسانا، والآخر خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة فإنه يسمى إحسانا، إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة فإنه يسمى إحسانا. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإيمان والإسلام أو أحدهما. ومما مضى كله تعلم أن الإيمان أو الإسلام أو الإحسان إذا ذكر الواحد منها دل على آخرين، لأنه بمعنى الدين كله. وأما إذا قرن شيء منها بشيء صار مخصوصا بمعنى. فلو قال قائل إن الإيمان الذي أمركم الله به، شو يريد؟ الدين كله. الدين كله. ولو أنه قال إن علينا في الإيمان والإسلام والإحسان ما يجب علينا، فالإيمان هنا الاعتقادات باطنة، والإسلام الأعمال الظاهرة، والإحسان إتقانهما. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار، والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال، بفعل الواجبات وترك المحرمات واعتقاد حل الحلال. وأركان الإحسان اثنان، أحدهما عبادة الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة. أحدهما عبادة الله والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، وتقدم بيان معناهما وأنهما مذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا مقام المراقبة. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي وهو متعين. ايش معنى متعين؟ مختار. لازم. ليش لازم؟ لأن الركن لا يكون إلا متعددا، لأن الركن لا يكون متعددا، فأقل ما يضاف إلى الركنية اثنان، فأقل ما يضاف إلى الركنية اثنان، فما على. فإن ذكر أنه ركن واحد فهو الشيء نفسه، فهو الشيء نفسه. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة الإحسان من الكتاب والسنة، ثم ختم بحديث جبريل، وهو حديث عظيم مخرج في صحيح مسلم، وتقدم في كتاب أربعين النووية، وفي كتاب فضل الإسلام في أي باب؟ باب بيان الإسلام، بيان الإسلام اللي هو في تفسير الإسلام، ذكره مختصرا، قالوا عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم سئل من الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وختم به لأنه مشتمل على مراتب الدين الثلاث، ففيه الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. وذلك تقدم من هذا الحديث سماه القرطبي وغيره أم السنة، فهو حديث عظيم. ولذلك هذا الحديث الخطبة والأئمة طلاب العلم ينبغي أن يكرروه على جماعة المسجد مثل ما تكرر الفاتحة في الصلاة، لأن هذا أصل الدين من السنة، ويلخص الرسائل التي في شرحه. فعلماؤنا لهم شروح مفردة كشرح الشيخ ابن عثيمين أو شرح الشيخ عبد المحسن العباد، فيعتني طالب العلم ببيان هذه المسائل للناس. نعم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم،

والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي يطلق في الشرع على معنيين، أحدهما عام وهو رجل إنسي حر، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. والآخر خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول، فلا يندرج فيه الرسول لاختصاصه بالبعث إلى قوم مخالفين، لاختصاصه بالبعث إلى قوم مخالفين. المعنى الأول مثل إيش في القرآن؟ قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، يعني النبيين يدخل معهم الرسل، هذا بالمعنى العام، فكل نبي رسول وكل رسول نبي بالمعنى العام. والثاني ما يندرج فيه النبي، يكون للنبي معنى وللرسول معنى، مثل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآية، فجعل النبي لمعنى وجعل الرسول لمعنى. وأحسن ما قيل في هذا المعنى اختصاص النبي بالبعث إلى قوم موافقين، واختصاص الرسول بالبعث إلى قوم مخالفين، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد. والواجب من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى أربعة أصول. أولها معرفة اسمه الأول محمد، معرفة اسمه الأول محمد، فالواجب على كل أحد من المسلمين أن يعرف أن الرسول الذي بعث إلينا اسمه محمد، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وبما بعث به، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وبما بعث به، فإذا لم يعلم اسمه فكيف يعلم كونه رسولا جاءنا بدين الإسلام؟ ولذلك ما حكم التسمية؟ واحد جاء له ولد ذكر أو أنثى، ما حكم تسميته؟ أن يسميه، يعني يسمي ولده وبنته؟ إيه، جاء له واحد، جاء له ولد، تسميته كف رجلينك يا أخي، جاء له ولد ذكر أو أنثى، ما حكم ذلك؟ واجب. لماذا؟ ما الدليل ولماذا؟ الدليل والتعليل، أنت عندك الدليل ولا التعليل؟ التعليل. ها ليش؟ لا، لأنه لا تتميز ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات إلا بالاسم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لم يعرف أن اسمه محمد كيف يعرف أنه هذا الذي يتبع بالنبوة؟ والدليل الإجماع، نقله ابن حزم رحمه الله تعالى. والثاني معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق فتجب طاعته. والثالث معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره واصطفاه من البشر، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به نبوته هو كتاب الله. معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به نبوته هو كتاب الله. فهذه الأصول الأربعة واجبة على كل أحد من المسلمين. ولذلك لو قيل لمسلم هل محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فقال والله ما أدري، آثم أم غير آثم؟ آثم، لأنه من العلم الواجب عليه. وإذا أنت فطنت إلى هذه المعاني في العلم الواجب الذي مر علينا في جمل يسيرة من هذا الكتاب وجدت أنه صار الناس مبتلين بمن ينتسب إلى الفكر والثقافة وهو يجهل هذه الحقائق الدينية، فتجد بعضهم يعتقد صحة التوراة والإنجيل مع أن من القدر الواجب من الإيمان بالكتب أن تعتقد أنها جميعا منسوخة بالقرآن، يعني باطلة وليس منها شيء باق يعتمد عليه سوى القرآن الكريم. لذلك تعليم الناس العلم الواجب مهم جدا، وتكراره عليهم مهم، لأنه لا يكرر إلا المهم. أما دعوات التغيير هذه من زبالة الغرب. ليس في الإسلام شيء اسمه التغيير. التغيير في الإسلام لإنكار المنكرات أو وقوع العقوبات، ما ورد في الكتاب والسنة إلا بهذين المعنيين. في الدين التجديد، في الدين الإحياء للشرع وتعليمه وإحياء السنن. وأما أصل الدين المطلوب هو المكرر. الفاتحة الآن نقرأها في صلاة المغرب 3 مرات، وقبلها ركعتين لمن يصليها صار كم مرة؟ 5، وثنتين بعدها 5. طيب ليش ما نغير نحطها صورة ثانية؟ لو كان التغيير غير معتد به لما كان عمود الشرع. عمود الشرع لو ما كان التكرار معتدا به لما كان عمود الشرع. فالشرع مبني على أصول تكرر وتعاد، وهذا ينبغي أن يفهم طالب العلم ويلزمه ولا يخرج عن هذا. فيعلم الناس الدين الذي ينفعهم ويكرر عليهم مرة بعد مرة حتى يثبت في قلوبهم ولا يتفلت منهم دينهم فيجهلون دين الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة. أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، وهي درجة أعلى من النبوة. وهذا يبين معنى قول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال صدر سورة إقرأ عليه. أي ثبتت له النبوة بإنزال صدر سورة إقرأ عليه، لأنه لما أنزل عليه الوحي علم أنه نبي، لأن الوحي ينزل على الأنبياء. ولذلك قال له ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي ينزل على الأنبياء. فهو مستقر عند الناس في كل دين، حتى المشركين يعرفون أنه هناك وحي ينزل على أنبياء، يختص الله عز وجل من يختص بذلك من خلقه. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر ثبتت له الرسالة، لأنه قيل له فيها يا أيها المدثر قم فأنذر، وكانت نذارته لقوم مخالفين مشركين، فثبت كونه صلى الله عليه وسلم رسولا. وكانت بلده صلى الله عليه وسلم مكة. ثم ذكر المصنف أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران. ثم ذكر المصنف أن المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران. الأول النذارة عن الشرك. ولفظ الإنذار يشتمل على التحذير والترهيب. ولفظ الإنذار يشتمل على التحذير والترهيب. والثاني الدعوة إلى التوحيد. ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. ولفظ الدعوة مشتمل على الدعوة على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر. فقوله تعالى قم فأنذر دليل الأول، فهو أمر بالنذارة، وأعظم ما ينذر منه هو الشرك. وقوله تعالى وربك فكبر دليل الثاني، لأنه أمر بتكبير الله، وأعظم ما يكبر به الله هو الدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى. وفسر المصنف قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك، وعليه أكثر السلف، حكاه ابن جرير الطبري في تفسيره، وهو أصح ما قيل في معنى الآية ملاحظة للسياق، فما قبلها وما بعدها يتعلقان بأمر التحذير من الشرك والأمر بالتوحيد. فالمناسب للمقام أن يكون المراد بالثياب الأعمال الملابسات للأرضية الملبوسات، فالمناسب للسياق أن يكون المراد بالثياب الأعمال الملابسة، الأعمال الملابسات يعني المخالطة، للأرضية الملبوسات يعني لا ما يلبسه الإنسان من رداء. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وأنها أربعة، ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وأنها أربعة. الأول تركها وترك أهلها، تركها وترك أهلها. والثاني فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد على الترك لأن المفارق مباعد، وهذا قدر زائد على الترك لأن المفارق مباعد، فهو قد يترك ولا يباعد، لكن إذا فارق ترك وباعد. والثالث البراءة منها ومن أهلها. والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وهذا قدر زائد على البراءة لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي. وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام، فتعم كل معبود يتخذ سوى الله سبحانه وتعالى، فما اتخذ من المعبودات سواه فهجره بإعمال هذه الأصول الأربعة. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أخذ على هذا 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد، وبعد مضي 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به إلى السماء، فالعروج هو الصعود، وكان العروج به صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء به، فأسري به صلى الله عليه وسلم أي سير به ليلا من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع. أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان. والثاني هجرة بلد السوء، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، بمفارقته والتحول عنه إلى غيره. والثالث هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي واجبة بشرطين، وهي واجبة بشرطين. أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين في بلد الكفر، عدم القدرة على إظهار الدين في بلد الكفر، فإن كان قادرا على إظهار دينه فالهجرة مستحبة، فإن كان قادرا على إظهار دينه فالهجرة مستحبة. والآخر القدرة على الخروج من بلد الكفر، القدرة على الخروج من بلد الكفر، فإن عجز عنها لعذر فإنه يسقط عنه الوجوب، والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر، فإن عجز عنها فإنه يسقط عنه الوجوب. والمراد بإظهار الدين إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، والمراد بإظهار الدين إعلان شعائره وإبطال دين المشركين. نص على هذا جماعة من المحققين، منهم عبد اللطيف وإسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن وحمد بن عتيق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. فإظهار الدين لا يقتصر على إعلان شعائره، بل لا بد من أن يعرف عن أهل الإسلام الكائنين في بلد الكفر أنهم يبطلون دين المشركين. وذكر المصنف أدلة الهجرة من الكتاب والسنة، ومنها حديث معاوية رضي الله عنه عند أبي داود وغيره بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، أي في آخر الزمان. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر في المدينة بعد هجرته إليها، وكانت تسمى قبل يثرب، وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج إلى آخر ما ذكر، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، وبقي بعده دينه الذي دعا إليه، الجامع للدلالة على كل خير والتحذير من كل شر، فما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف أن الخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأبه، والتوحيد والشرك من جملة المذكور بعدهما، فالتوحيد مما يحبه الله ويرضاه، والشرك مما يبغضه يكرهه الله ويأبه، وأفرد بالذكر ليش؟ تعظيما لشأنهما وتنويها بعلو مقامهما. ثم ذكر المصنف أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، أي من الجن والإنس، ولذلك قال: وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأن الله أكمل له الدين، قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فدين النبي صلى الله عليه وسلم كامل بتكميل الله له. ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الله: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم ذكر المصنف أن الناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث في الشرع هو إيش؟ ما هو البعث؟ الجواب: الخروج. يعني لو أن الحين واحد منا خرج يصير بعث؟ عجلت بالبعث، الله يجزاك خير. قيام الناس، أي أحسنت، لا تقول الناس، قيام الخلق إذا أعيدت، ولا تقل القبور، لأن قد تكون في بطون السباع وتكون في البحار. قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان، إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. وبعد البعث يحاسب الناس ويجزون بأعمالهم، والحساب في الشرع هو إيش؟ إيش معنى الحساب في الشرع؟ نعم، يوم القيامة. والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، هو عد أعمال العبد يوم القيامة. والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة، أو العذاب الأليم وداره النار. هو الثواب بالنعيم المقيم وداره الجنة، أو بالعذاب الأليم وداره النار. ثم ذكر المصنف أن من كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا الآية، فجعل الله إنكار البعث من مقالات من اللي زعموا كافرين، فهو من مقالات الكافرين. فمن وافقهم في مقالهم رافقهم في مآلهم، فمن وافقهم في مقالهم رافقهم في مآلهم. فإذا أنكر أحد البعث فإنه يصير كافرا. ثم ذكر المصنف قاعدة كلية في بعث الرسل فقال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعثهم يتضمن أمرين، أحدهما البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين، الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد عليه الصلاة والسلام وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. وقدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، وهو قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم ذكر دليل المسألة الأولى وهو قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. فهذه الآية ذكرها المصنف دليلا على إيش؟ على أن أول الرسل هو نوح. كيف تدل طيب على الأولية؟ كيف تدل على الأولية؟ طيب آدم قبله ولا بعده؟ طيب. كيف؟ في حديث أبي أمامة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان آدم نبيا؟ قال نعم معلم مكلم. هذا صريح في رد أنه أوحي إليه، هذا رواه ابن حبان وغيره حديث صحيح. لا من الآية، من الآية، من الآية، يعني وجه الدلالة تقديمه في الوحي على من بعده من الأنبياء، تقديمه في الوحي على من بعده من الأنبياء. والوحي الذي تقدم فيه نوح على من بعده من الأنبياء هو وحي الإرسال، وحي الرسالة. أما وحي النبوة فتقدمه آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وإدريس في أصح القولين. فصار أول الرسل من؟ نوح عليه الصلاة والسلام. ووقع في حديث أنس في الصحيحين التصريح بذلك أن آدم قال ائت نوحا أول رسول أرسله الله. وأول الأنبياء آدم، وجمع الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في الآخرية ما تفرق لغيره في الأولية، فكان آخرهم نبوة وإرسالة. فآخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن رسالة الأنبياء عمت جميع الأمم، وأن كل أمة بعث الله إليها رسولا. ودعوات الأنبياء والرسل تجمع أصلين، ودعوات الأنبياء والرسل تجمع أصلين، أحدهما الأمر بعبادة الله وحده، الأمر بعبادة الله وحده المتضمن النهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله تعالى أن اعبدوا الله. والآخر الأمر باجتناب الطاغوت، الأمر باجتناب الطاغوت المتضمن النهي عن عبادته، المتضمن النهي عن عبادته، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت، واجتنابه يتحقق بالكفر به، واجتنابه يتحقق بالكفر به. وذكر المصنف قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الآية دليلا على أمرين، وذكر المصنف قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا دليلا على أمرين، أحدهما بيان عموم بعث الرسل في الأمم، بيان عموم بعث الرسل في الأمم فكل أمة قد أتاها نذير، والآخر بيان ما دعت إليه الأنبياء من الأمر باجتناب الطاغوت وعبادة الله، بيان ما دعت إليه الأنبياء من الأمر باجتناب الطاغوت وعبادة الله. ثم ذكر أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان به، والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة اسم لما يتعلق ويستمسك به، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، وهذا هو المراد إذا أطلق ذكر الطاغوت، وهذا هو المراد إذا أطلق ذكر الطاغوت في القرآن، والآخر عام وهو المقصود بقول ابن القيم في إعلام الموقعين ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، واستحسنه عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد فعده هو وصاحبه سليمان بن سحمان أحسن ما قيل في حد الطاغوت، وهو المراد في القرآن إذا وقع الفعل معه مجموعا، وهو المراد في القرآن إذا وقع الفعل معه مجموعا، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فالمراد بالطاغوت هنا المعنى العام. وأشار المصنف رحمه الله إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام في قوله والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله إلى آخر ما قال، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، وهم خمسة، أولهم إبليس، والثاني من عبد وهو راض ولو لم يدعو إلى عبادة نفسه، من عبد وهو راض ولو لم يدعو إلى عبادة نفسه، والثالث من ادعى شيئا من علم الغيب، والرابع من دعا إلى عبادة نفسه ولو لم يعبد، من دعا إلى عبادة نفسه ولو لم يعبد، والخامس من حكم بغير ما أنزل الله. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كما تقدم تشتمل على نفي وإثبات، فالنفي هو الكفر بالطاغوت والإثبات هو الإيمان بالله. وذكر المصنف حديث رأس الأمر الإسلام، وتقدم في الأربعين النووية من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، والأمر هنا الدين، فرأس الدين الاستسلام لله سبحانه وتعالى بالتوحيد، ومن استسلم لله بالتوحيد فقد آمن به وكفر بالطاغوت، ومن استسلم لله بالتوحيد فقد آمن به وكفر بالطاغوت. وهذا آخر البيان لمعاني الكتاب بما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع ثلاثة الأصول بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته، صاحبنا فلان بن فلان يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة لمعين في معين بالإسناد المذكور في إنارة المصابيح لإجازة طلاب المفاتيح، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة إيش؟ الأحد السادس من شهر صفر سنة 38 و400 وألف في جامع تمرة بمدينة تمرة. ونكون بهذا قد فرغنا بحمد الله من الكتاب الخامس، وبقي الكتاب السادس المفتاح نقرأه بعد الصلاة، ونقرأ الآن في كتابين لكن بعد الأذان، لأن الأذان كأنه وصل. كتابين وشي شيخ نفتح؟ كتابين وشي؟ الكتابين وشي نفتح؟ الخلاصة الحسناء والبينة. هتقرأ أنت جزاك الله خير الخلاصة الحسناء وخلاف يقرأ البينة. خلاصة الحسناء في صفحة كم قبل يا شيخ؟ 355 صفحة 355 الخلاصة الحسناء نقرأها بعد سماع الأذان. نعم أذن. الغلاف الله أكبر.